الأخ يسأل عن غياب الرجل عن زوجته، هل هناك مدة محددة؟ وبما تنصحون أولئك الذين يغيبون أكثر من سنة عن زوجاتهم؟ ليس الغياب مدة معلومة، ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام لغيبة الرجل عن زوجته مدة معلومة فيما بلغنا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حدد لبعض الجنود 6 أشهر ثم يرجعون إلى نسائهم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بالغزاة. فإذا مكث الرجل عن زوجته 6 أشهر في طلب الرزق أو في طلب العلم ثم رجع إليهم وزارهم شيء من الزمن ثم رجع إلى عمله، هذا حسن إن شاء الله، وفي تأسٍ بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي عناية بالأهل. ولكن هذا لا يصلح في كل زمان، بل قد تكون الحاجة ماسة إلى أقل من هذه المدة. فالإنسان ينظر الأصلح ويتأمل، فقد تكون زوجته ليس عندها من يقوم بحالها، وقد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي له أن لا يبقى عنها 6 أشهر ولا 5 أشهر، بل ينبغي لها أن يلاحظها بين وقت وآخر، فمن شهر أو شهرين أو نحو ذلك، أو ينقلها معه إذا استطاع ذلك، فإن الوقت تغير والزمان تغير بتغير أهله. فقل بلاد اليوم تؤمن فيه الفتنة على المرأة، فالحاصل أن المرأة على خطر بسبب تغير الأحوال وكثرة الشرور وكثرة أهل المعاصي والطامعين في النساء، إلا من رحم ربه. فينبغي المؤمن أن يجتهد في نقل زوجته معه إذا غاب، أو يقلل الغيبة وتكون مدة قليلة حتى يرجع إلى أهله ويتفقد أحوالهم ويقضي وطره من أهله، ثم يرجع إلى حاجته التي يضطر إليها. والمقصود من هذا كله العناية بالأهل والحرص على مراعاة أمورهم وشؤونهم، حتى لا تخطفهم الشياطين، وحتى لا تقع فتنة تكون عاقبتها الطلاق والفرقة. نعم.